قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 47 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به الحديث حول قضية التوحيد. وأهم معالم التوحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذه قضية كما قلنا تكرارا ومرارا ينبغي ألا يختلف عليها اثنان، وألا ينتطح فيها عن ذان. عبادة الله وحده، لا تكون العبادة إلا لله. ومع ذلك هناك من يتوجه بألوان كثيرة من العبادة لغير الله عز وجل، ركوعا، سجودا، طوافا، ذبحا، نذرا، خشية، رغبة، رهبة، نماذج كثيرة جدا من العبادة لغير الله عز وجل. هل أرادوا شركا؟ ما أرادوا شركا، وإنما قالوا هذه وسيلة وشفاعة وبركة، ولأن هؤلاء أولياء ولهم كرامات ولهم عند الله دولة ولهم منزلة ولهم يد طولة. وبمثل هذه الكلمات توجه بكثير من العبادات لغير رب الأرض والسماوات. فشرعنا نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شرعنا نقول فيما اختلفنا فيه وتنازعنا عليه ينبغي أن يكون المرجع والحكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن هنا تحدثنا في المحاضرة قبل السابقة عن معنى الوسيلة لغة واصطلاحا، وأركان الوسيلة، وبيان أن الوسيلة منها المشروع والممنوع. وفي المحاضرة السابقة ذكرنا المشروع من الوسيلة مع الإشارة للممنوع، فذكرنا المشروع على الإجمال نتوسل إلى الله عز وجل بإيماننا به، ونتوسل إليه جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونتوسل إلى الله عز وجل بصالح أعمالنا، ونتوسل إلى الله عز وجل بصالح دعاء إخواننا. فهذه ثلاثة على الجملة، وذكرنا فيها شيئا من التفصيل، وذكرنا الأدلة، وبالذات في مسألة العمل الصالح نماذج من العمل الصالح لرفعة الدرجات، لتكفير السيئات، لاستجابة الدعوات، لقضاء الحاجات. سنة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة بهذه الوسائل المشروعة، وكلها تندرج تحت التوسل إلى الله بالعمل الصالح. ودليله في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وحديث الثلاثة الذين آواهم الغار، وفي بقية المشروع ذكرنا الأدلة بفضل الله عز وجل. مع نهاية المحاضرة التي كانت قد طالت نحو من ساعتين، قلنا: والممنوع ما سوى ذلك. الممنوع غير المشروع. وخلاصته أنه لا توسل بالأشخاص مهما علت درجتهم أو ارتفعت منزلتهم، فلا نعرف من خلال القرآن والسنة ولا من خلال هدي السلف الصالح ولا ما عليه أهل السنة توسلا بالأشخاص. لا توسل بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. لا نعرف هذا في دين الله، ولا رأينا عند من التزموا بالقرآن والسنة وهدي السلف من قال: يا جبريل يا ميكائيل، ولا من قال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا من قال: يا إبراهيم، ولا من قال: يا نوح، ولا يا آدم. ولم نجد في هدي سلفنا الصالح من قال: يا أبا بكر، يا أولى أولياء الأمة، يا صديق هذه الأمة، فأنت أعظم هذه الأمة بعد رسولها عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ما وجدنا واحدا يستغيث بأبي بكر مرة واحدة، وهو من هو رضي الله عنه وارضاه. ولا من قال: يا عمر، يا ابن الخطاب، يا فاروق الأمة، يا أيها الرجل الأواب، يا شهيد المحراب، يا ناطقا بالصواب. ولا حد قال هذا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. اللهم إلا أن يكونوا من فرق الضلالة والأهواء كالشيعة والباطنية ومن على شاكلتهم. علي عندهم إله، والإله يجي حاجة جنب علي. فدي مسائل نحن ندعي، والبينة على من ادعى أنه لا توسل بالأشخاص، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. ولا نعرف هذا من دين الله إلا عند أهل الأهواء وأصحاب البدع والضلالات، منهم الشيعة ومنهم المتصوفة ومنهم أو عوام الناس والجهلة والمقلدون الذين راحوا يتوسلون بالأولياء. لأن حكاية التوسل بالملائكة طبعا هتتفقوا معي إنه ما في محدش منكم سمع حد يقول: يا سيدنا جبريل، يا سيدنا ميكائيل، ولا حتى يا ملك الموت، ولا هم بلغة العامة يا عزرائيل اقبض روحه وخلصنا منه. محدش قال كده، ما شفناش. يبقى خلاص ما فيش توسل بالملائكة. توسل بالأنبياء برضو ما شفناش إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني ما شفناش حد من هذه الأمة راح يقول: يا موسى، يا سيدنا عيسى، يا روح الله وكلمة الله، انت فين، انت فين. محدش عمل كده، لا قال موسى ولا عيسى ولا انه توسل بحد من الأنبياء، غير انه ممكن يقول: يا رسول الله، بجاه رسول الله، بحق رسول الله، كده ممكن نسمع كده، دي معروفة. ذي بنسمعها مألوفة، بس برضه مش كتيرة قوي، إنما الكتير بالنسبة للأولياء. أوه ثم أوه، لأنه ذي طبعا عندك الأولياء الكبار والأولياء الصغيرين، في ناس يعرفوا الناس اللي حواليهم، شيخ الولي اللي في القرية والولي اللي في المدينة وفي المحافظة، وفي ناس يعرفوا الأولياء الكبار والأقطاب الأربعة، وفي ناس تلاقيه مثلا ما يجيبش سيرة الشيخ اللي عنده، إنما يجيب سيرة الشيخ البعيد. تقول ده أنت عندك شيخ، عندك ولي في البلد، يقول لك أصل الشيخ البعيد سره باتع. ولذلك شوفوا احنا عندنا نسمع عن البدوي قد ايه، البدوي شيخ العرب، البدوي لما يجي الراجل في المول بتاع البدوي يقول البدوي الرجل المهاب، البدوي قطب الاقطاب، من دعاه في البر او البحر اجاب. طبعا ما سابش حاجه لرب الارباب. فلما رحت طنطا وكان ليا محاضرات هناك، فبقول يا بدوي ويا عدوي، قال اسكت، البدوي اللي انتم بتسمعوا عنه ده ولا يذكر عندنا، انما الشيخ العدوي اوبا. فليه ده يا جماعه؟ لكن يعني هو كده، او لانه الشيخ البعيد سره باتع. فتلاقي مثلا ناس يا بدوي يا عدوي يا قناوي يا رفاعي، طبعا وهتختلف باختلاف اصحاب الطريقه. واحد طريقته رفاعيه هتلاقيه يقول يا رفاعي يا سيد احمد يا سيد احمد يا رفاعي، طب خلاص لا ده تعبان ولا قرص وحنش يقول يا رفاعي. ومثلا الراجل الثاني اللي هو صاحب الطريقه الشاذليه هيقول يا سيد ابو الحسن يا شاذلي. طيب واللي طريقته خلوتيه يا سيد عبد الجواد يا دومي يا دومي اه يا دومي. ويقول انتوا عندكم ناس كبيره عندهم البتاعه دي الطريقه الخلوتيه، طيب مع انها طريقه محترمه بالنسبه لغيرها. وهكذا. وطبعا لو تركنا مساله كل واحد هينادي على الشيخ بتاع الطريقه وبيزعم له انه هو ده قطب من الاقطاب، وهيزعم له انه هو ده خاتم الاولياء، لانه مساله خاتم الاولياء مساله موجوده في التصوف، في خاتم الاولياء زي ما في خاتم الانبياء، بس في فرق، خاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء، دي موجوده. طيب ومين بقى خاتم الاولياء؟ كل يدعيها لنفسه، الشعراني التيجاني الرفاعي البدوي، كل واحد يقول لك انا خاتم الاولياء. طيب فأبناء الطريقة يقول لك وقد حكي أنه خاتم الأولياء على الشيخ بتاعه، فضلا عن أنه من الأقطاب الأربعة، وأوشك أن ينال الرتبة العليا بأن يكون قطب الأقطاب ليكون الغوث الأكبر، مدار الجمال فلك الجمال ومدار الكمال وسر الأسرار، وحاجات كبيرة كده، كلام كبير. ايه ده الكلام الكبير يا معلم؟ ما تعرفوش. فطبعا عندك القطب الاكبر وتحت الاقطاب الاربعه، وتحت الاقطاب الاربعه الانجاب، وتحت الانجاب الاحباب، وتحت الاحباب الاوتاد، وتحت الاوتاد الابدان. مملكه، مملكه تسمى مملكه الديوان، كل يتوسل بمن يعرف. العامه اللي ما لهمش طريقه يقول لك وانا مالي بالطرق، وتيجي تقول له ليك طريقه يقول لك لا ليا دعوه ولا بالطرق ولا بالكباري. لكن تلاقيه عند مثلا الموالد شغال الله ينور، تلاقيه يستغيث ويتوسل بالاولياء، يا سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه، يا ستنا زينب، وما يقولش يا ستنا بس كده، السيدة الشريفة الكريمة العفيفة الطاهرة ستنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاه. ومش كده بس، أم هاشم، مين هاشم ده؟ الله أعلم. أم هاشم، وحاجة ثانية أم العواجب، ورئيس في الديوان، لأن الديوان ده بيتناوب عليه جماعة، فهي خدت رئاسة الديوان، ويا رئيس الديوان والقطب واقف على بابك بيشاور. طيب، وهتلاقي ناس مش عاجبهم لسيدنا الحسين ولا السيدة زين، يقول لك أنا ما بستريحش غير للسيدة نفيسة، وتلاقيه عند السيدة نفيسة بيعمل عمايل وبيعني وبيعيط عياط. طيب، وطبعا يا ستنا السيدة نفيسة، يا نفيسة العلم، يا نفيسة العلم، أمال سايبانا ليه؟ واللي يروح عند أي ضريح يقول له أنا جيت لك قلت لك الوقت تعبان، ومن ساعة ما جيت لك وعدى 15 يوم ولسه تعبان، طب طلقني الثلاثة. لو الواد ما خف ما أنا معترف لك بكرامة ولا جايب لك نظري تاني. طبعا قس على ذلك الكثير والكثير، ده كله باسم الوسيلة بالأولياء رضي الله عنهم ومن قبلهم. طبعا زي ما قلت لك هتلاقي التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وده كله موجود وبيدرس على انه علم. وفي ناس بتتعصب لي بطريقة غريبة الشكل، مع انه يقول لك انا برفض التعصب. طيب ماشي، فلما نيجي نشوف الكلام ده ونحن بلغة الحياد، صحيح انه في توسل بالانبياء وتوسل بالاولياء والصالحين وبالاموات. انا قلت لك ما عرفته من القرآن والسنة من التوسل المشروع، لكن المتصوفة على غير هذا، من أكبر عمة لأصغر عمة، على إنه في توسل وإحنا اللي ما بنعرفش. ما إحنا قلنا في توسل بس المشروع، قلنا خد عندك، مش أنت بتقول ما فيش توسل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما تقولش بجاه النبي، ما تقولش بحق النبي، ما تقولش ببركة النبي، ما تقولش توسلت إليك يا ربي بالنبي. لا أمتلك دليلا على هذا. قال خذ عندك أدلة. القرآن بيقول وإذا سألك عبادي عني، سألك، نفهمها ازاي؟ حاجة عجيبة الشكل. ما هو العباد بيسألوه، العباد بيسألوه، وما كانش عاجبك الدليل ده يبقى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقصة العتب والأعرابي، وإن الأعرابي جاء بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام فوقف عند القبر وحث التراب على رأسه، ثم لما انتهى من بكائه ونحيبه قال سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وها أنا ذا يا رسول الله قد جئتك مستشفعا بك إلى ربي مستغفرا من ذنبي. ثم مضى، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام للعتبي الذي كان نائما في المسجد وقال قم يا عتبي والحق الأعرابي وبشره أن الله قد غفر له. حكاية لكن موجودة في كتب التفسير عند هذه الآية الكريمة في سورة النساء. وإزاي ما فيش توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد توسل عمر رضي الله عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام كما توسل بالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه دلالة على جواز التوسل بالنبي وبآل بيت النبي. وكيف لا نتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد توسل الأعمى بالنبي عليه الصلاة والسلام فرد الله عليه بصر، وكيف لا نتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو القائل أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي، وكيف لا نتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد توسل به آدم عليه السلام حين خلقه الله وحين أكل من الشجرة ونظر في قوائم العرش فوجد مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال بحق محمد إلا غفرت لي، فقال وما أدراك ما محمد؟ قال وجدت اسمه مكتوبا بجوار اسمك فعلمت أنه أحب الخلق إليك. قال يا آدم أما والله تيج ازاي يا آدم أما وإنه لأحب الخلق إلي، أما لولاه ما خلقتك ولا خلقت الدنيا، أما وقد استشفعت بمحمد فقد غفرت لك. وكيف لا نتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد قال توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. يبقى آدي شوف كم دليل يا أخي، كل ده مش مكفيكوا يا سنية ولا مكفيكوا يا وهابية، ده الصوفي بيقول كده. يقولك ازاي انتم تنكروا علينا بحق النبي وبجاه النبي وببركة النبي، وآدي الأدلة المتضافرة والمتكاثرة وتقول لي ما فيش توسل بالنبي. صلى الله على النبي. طب ناخد دول مع اني كنت ناوي اخد الادله القرانيه وبعدين اكر على الادله النبويه واشوف الصحيح والضعيف والموضوع، لكن لا بأس لما نيجي بقضيه التوسل بالنبي محمد عليه الصلاه وأزكى السلام. عيب كبير وجهل فاضح ان الصوفي يضحك على العامه من الناس بأنه يجوز أنك تسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال عبادة ويستشهد على هذا بقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ذلك أنه ما خطر بذهن متعلم ولا جاهل هذا المعنى الذي أورده من تفتق ذهنه بعلم لا من حساب ولا من كتاب، إنما تسرب من تحت عتبة الباب عامل، يعني ده أشبه ما يكون بالمجاري. الله عز وجل يذكر في هذه الآية العظيمة التي تعلمنا إخلاص التوحيد أن السؤال لا يكون إلا لله وأن الدعاء لا يكون إلا لله، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. اسمه سؤال عبادة. سؤال العبادة شيء وسؤال العلم شيء آخر. أنت الآن يمكن أن تسألني مع الدرس أو بعد الدرس، يبقى ده شرك؟ مين الآكل؟ ولا خطر بذهن واحد جاهل، لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فده اسمه سؤال العلم، السؤال مفتاح العلم. وفي الحديث هل لا سألوا إنما شفاء العي السؤال، في حديث الصحابي الذي أجنب وكان مجروحا وقالوا لا نرى لك إلا الغسل فاغتسل فمات، فقال عليه الصلاة والسلام حين بلغه الخبر قتلوه قتلهم الله هل لا سألوا؟ فإنما شفاء العي السؤال، والعي هنا بمعنى الجهل. فمفتاح العلم هو السؤال، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام فيما عن لهم أو أشكل عليهم أو جهلوا حكمه. هيروحوا لمين يسألوه غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ وسألوه فأكثروا عليه السؤال بعض الوقت، حتى كانوا يسألون عن أمور أنزل الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. كانوا أحيانا يتكلموا ويبادروا بأمور وبأحكام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أيضا في ذات الفترة التي كثر فيها التساؤل أنزل الله آية لتؤدب: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ده أسئلة كثير على النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم ربنا يقول لهم: طيب اللي عاوز يسأل يتصدق. فبدأوا يقلون من السؤال وأدركوا الحكمة من مثل هذه الآيات، حتى سألوا النبي عليه الصلاة والسلام 13 سؤالا كلهم في كتاب الله. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. الآية. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله ورسوله. كمل 13 سؤال في القرآن هتلاقيهم 13 سؤال. هذه الآية التي بين أيدينا من ضمن الأسئلة، بس جاءت بصياغة متفردة ما فيها يسألونك قل. كل الأسئلة يسألونك في صدر الإجابة قل. هنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وجاء السؤال من أعرابي، جاء من البادية، قل يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال العلماء: من بين الحكم التي فهمت من هذه الآية، هي الآية الوحيدة أنها مرتبطة بدعاء، والدعاء هو العبادة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا الدعاء يحتاج إلى إخلاص، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لذلك لم تصدر الإجابة بكلمة قل، إنما جاءت الإجابة من الله لعباده مباشرة، كأن وساطتك يا رسول الله مرفوضة في العبادة ولو أن تكون وسيطا في تبليغ الإجابة فلا عليك. كأن الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: دعني أبلغ الإجابة لعبادي مباشرة حتى لا يكون هناك وسيط بيني وبين عبادي، ولو كان هذا الوسيط أو تلك الوسيلة محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك سؤال علم وليس سؤال عبادة كما فهمها من فهمها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهل نترك القريب ونذهب للبعيد؟ قريب أجيب، وهل نترك من يستجيب ونذهب إلى من لا يستجيب؟ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان في الحال أو في المآل، أو يدفع عنك مصيبة بقدر نعمة طلبتها، أو يجعل دعوتك في ميزان حسناتك. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أيترك هذا ويلجأ لميت يدعى من دون الله؟ يلجأ إلى من هو لا يستجيب، لا يسمع، لا يستجيب. إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فندعوه باسم الوسيلة؟ لا، إنما علمتنا العقيدة في القرآن أن نخلص الدعاء للرحمن لا لغيره من بني الإنسان، ولو كان هذا الغير محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه آية عجبت لها حين فهموها على هذا الوجه المخبول، فأردت أن أذكرها من بين شبهات المتوسلة. لم يكن قد نما إلى علمي حين كتبت كتابي هذا المعنى، إنما جاء بعد ذلك، لذا أنا قلته في الدرس ولا تجدونه في الكتاب. أما الدليل القديم والمشهور في جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام من القرآن الكريم فهي آية سورة النساء، وهي قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية عمدة في جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام عند المتوسلة، متصوفة كانوا أو غيرهم. والحق يقال أن هذه الآية ليست في باب الوسيلة من قريب ولا من بعيد، ولا صلة لها بالوسيلة بأي حال. وإن من يفهم القرآن ويفهم اللغة وعنده مسحة من عقل أو مسحة من علم لا يجد لهذه الآية صلة بالتوسل إطلاقا، ومع ذلك جعلوها عمدة في جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام لا للآية، وإنما للقصة المخترعة، القصة المكذوبة المعروفة بقصة العتبي والأعرابي. لما الأعرابي قال: سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وها أنا ذا قد جئتك مستشفعا بك إلى ربي مستغفرا من ذنبي. ونتيجة القصة دي والحكاية والرؤية المنامية دي بتاعت العتبي، هل لبشر الأعرابي يا عتبي وقل له غفر الله لك. يبقى لهذه القصة أوردوا الآية في باب التوسل. وإن لو أنت تقرأ قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ماذا ترى فيها من باب التوسل؟ لكن القصة أضفت على الآية هذا المعنى الذي لم يكن يخطر ببال أحد من الصحابة رضي الله عنه، لأنه الأول هنفترض أن القصة دي صحيح، لأنه إحنا معروف عننا الجماعة الصوفية يقول لك القصة اللي ما تعجبش الجماعة السنية السوء نية، يقولوا عليها ضعيف، يقولوا عليها موضوعة. بنقول لو القصة دي صحيح وده أعرابي جاي من بعيد وجاهل وجاي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ودليل جهله انه لما قالوا له النبي مات عليه الصلاة والسلام حث التراب على رأسه، لو كان على شيء من العلم كما قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، سنتان في أمتي من الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، واحد يجيب من الطين ولا التراب ويهيل على رأسه وعلى ثيابه، حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي مات، مطلوب منك تموت اقصاد النبي عليه الصلاة والسلام أو تشيل التراب على دماغك، تتنيل بالنيلة، تتحزن بالحزون زي الصعايدة ما بيقولوا؟ لا طب. طب ما شوف انت يا سيدنا ابو بكر اللي هو يعني سيدنا ابو بكر وحبه للنبي عليه الصلاة والسلام، وشاف الناس في خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما بين مصدق ومكذب، دخل نظر في النبي عليه الصلاة والسلام أدرك أنه قد مات فقبله على جبينه وقال أما إنك مت الموتة التي كتبها الله عليك. لا شق جيبا ولا لطم وجها ولا شال التراب اللي في حجرة السيدة عائشة ولا عمل حاجة خالص، طلعوا الناس بتتكلموا هوا وطلع على المنبر وقال بعد المقدمة أما بعد أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثبته الله وقال الحقيقة وهدي الناس. سيدنا عمر يقول هو بيسمع لي والله كأني لأول مرة أسمعها، حصل له ذهول مع خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال سيدنا عمر، مع أن سيدنا عمر مش زي سيدنا أبي بكر، سؤال من قال إن محمدا قد مات ضربته بسيفي هذا، ما مات ولن يموت إنما ذهب لملاقاة ربي. ولذلك ثاني يوم في مبايعة سيدنا أبي بكر قال له بعد إذنك يا أبا بكر، وصعد المنبر قبله ليقول أما بعد أيها الناس أما والله قد قلت كلاما البارحة ما وجدته في كتاب الله ولا عهد به إلي رسول الله، ولكني كنت أرجو أن يكون رسول الله آخرنا موتا، الموت إحنا اللي قبليه ما نشوفوش عليه الصلاة والسلام هو ميت. وقال الكلمتين واستغفر الله، وسيدنا أبو بكر طلع وقال أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، وذكر خطبة البيعة اللي فيها فإن وجدتم خيرا فأعينوني وإن وجدتم شرا فقوموني، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والقوي منكم أو القوي الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، إلى آخر الخطبة السياسية الجميلة العظيمة، لأنه ديننا ما بهوش حاجة اسمها دين من غير سياسة. حتى لا استطرد هذا الأعرابي فعله لا حجة فيه. ليه؟ لأننا لم نجد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم أشد حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام من فعل فعل الأعراب، ولا من قال قوله، ولا من فهم فهمه، ولا وجدنا أحدا من الصحابة وقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليتلو الآية أو بدون أن يتلو الآية ليقول يا رسول الله استغفر لي واشفع لي وكذا وكذا، أبدا أبدا. وأتحدى. ثم إن هذه القصة لم تصح في الحديث سندا ولا متنا، ثم إنها لا تعدو إلا أن تكون مناما. ومذ متى كانت الرؤى والمنامات تصلح أن تكون تشريعا في دين الله؟ ينفع التشريع عن طريق الرؤى والمنامات؟ أوهام أحلام، هذا ما يصلح أن يكون دينا؟ رؤية منامية تقول لي تشريع، تبني عليها قضية عقدية مرتبطة بتوحيد الله، بإخلاص العبادة لله بناء على قصة العتبي والأعرابي. مين العتبي هذا ومين الأعرابي؟ وأي منام يمكن أن يكون دينا؟ وهل صح هذا في كتاب حديث حتى يكون شيئا يذكر يتعلق به المتصوفة ويذكرونه للمريدين وللعامة؟ والمشكلة تكمن في الجهل. وبعد أن كررت على هذه القصة أقول لك الآية الكريمة: ولو أنهم إذ ظلموا لا صلة لها بالتوسل. الآية نزلت في توبة المنافقين، نزلت في توبة المنافقين. اقرأ الربع في سورة النساء أول آية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. الآية اللي بعديها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية التي بعدها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم مكمل الربع والربع اللي وراه الكلام ده بيتكلم عن الوسيلة، ده في صلة بالتوسل. آيات بتتكلم عن المنافقين وصفات المنافقين، وأثناء الحديث عن صفات المنافقين في تصويبات من صفات المنافقين زي ما سمعت فيه: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ ما لهم دول؟ يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، إلى شرع غير شرع الله. يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيد. قل لهم أبدا، إلا الشريعة دي أحسن من الشريعة بتاعت ربنا. قوانين البشر، زبالات أفكار البشر أفضل من شرع الله. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مبينا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول القرآن والسنة رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هتحصل مصيبة يقينا، فإذا أصابتهم مصيبة والمصيبة دي جاية منين؟ بما كسبت أيديهم. تحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الله يرحم خالتي إحسان ويرحم عمي توفيق. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغ. إيه القول البليغ ذا؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قل لهم يا رسول الله صلح لهم المسار. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. عاوزين يتوبوا؟ عاوزين يتوبوا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بمعاصيه ظلموا أنفسهم حين كانوا يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام. أهم سمات المنافقين كانوا يستهزئوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن ضمن الأمثلة بدون استرسال لما يجي يسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا له إيه؟ السلام عليك يا محمد، والسام يعني الموت. قل لهم وعليكم. يقول السيدة عائشة تزعل تقول يا أبناء القردة وأحفاد الخنازير. يقول لها يا عائشة خلاص أنا رديت، لم أبعث لعانا غير كده. يقعدوا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ويقعد الواحد يشرئب كده يقول له يا رسول الله راعينا راعينا يا محمد راعينا يا رسول الله راعينا. لو قال راعينا اللي كانوا يقولوها الصحابة بحسن نية راعينا، خلي بالك مننا من المراعاة، خلي بالك مننا، هذه اللي احنا بنقولها. إنما هو يقول له راعينا يا محمد، راعينا يعني أرعن من الرعونة من الحمق والطيش. شوف ازاي. ولذلك الآية قالت يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين، وللكافرين عذاب أليم. وسورة النساء من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يبقى دا من ضمن إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أصبح في ذنب ليس خاصا بالله عز وجل، ذنب متعلق بحقوق الله وذنب متعلق بحقوق العباد وأفضل العباد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب عاوزين يتوبوا؟ يبقى ولو أنهم ظلموا أنفسهم بما فعلوه باستهزائهم بكذا بكذا، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك يريدون التوبة فاستغفروا الله بالندم، بالندم على ما فعلوا، بالإقلاع عن الذنب، بالعزم على عدم العود إليه، الشروط الثلاثة المطلوبة في التوبة. واستغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. الشرط الرابع المتعلق بحقوق العباد إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام يسامحهم ويعفو عنهم، لأنه والله لو لم يسامحهم النبي عليه الصلاة والسلام فلن تقبل لهم توبة، فلا بد أن يسامحهم وأن يعفو عنهم بأن يستغفر لهم. يبقى استغفروا الله واستغفر لهم الرسول. اكتملت شرائط التوبة، يبقى النتيجة لوجدوا الله توابا رحيما. راجعوا يا إخواني، راجعوا كتب التفاسير ستجدون فيها الآية على هذا المعنى الذي ذكرت لك، أنها جاءت في توبة المنافقين وأنه لا بد فيها من اكتمال شرائط التوبة لا دخل لها بالوسيلة. في ظل النقاش مع المتوسلة قالوا انت بتقول الآية دي نزلت في توبة المنافقين؟ قلت نعم، ده مش من عندي، ده اللي قرأته في كتب التفاسير المعتمدة. قالوا لكن في قاعدة أصولية بتقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، قاعدة أصولية معتبرة. هل طب فيها ايه؟ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله، يروحوا للنبي عليه الصلاة والسلام ويستغفروا الله ويستغفر لهم الرسول، ويبقى من باب الوسيلة. ليكن اصلحنا برضه، لازم نقول اللي لنا واللي علينا. ليكن في الحالة دي هيحصل ايه؟ زي ما كان بيحصل الصحابي من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين، يروح للنبي عليه الصلاة والسلام فيطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو له، ويطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له، ويطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا من جنس قضاء الحاجات، من جنس الدعاء، من جنس الاستغفار. وهذا اسمه توسل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، مشروع وجائز. إذا كان الواحد يعمل كده مع إنسان عادي فما بالك بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعد وفاته؟ كان في حياته عليه الصلاة والسلام، ولم يؤثر عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا خير القرون أنه فعل ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عند قبره صلوات ربي وسلامه عليه. لكن كل صحابي يقول له يا رسول الله ادعو الله لي، يقول له بإيه؟ يقول له بكذا، ادعو الله لي مثلا أن يرزقني مالا، يدعو له. أقول له قليل يكفي خير من كثير نضغيه، ومش شرط يكون الحديث ده صحيح، حديث ثعلبة. طيب، أو ناخد الصحيح اللي هو حديث الأعمى، وجاي هو في الكلام بعد ما نخلص الآية. الأعمى لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له ادعو الله لي أن يرد علي بصر، أخو يبقى جاءوك، يبقى توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة المصروعة كانت تصرع وتتكشف، قالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فادعو الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. قالت أصبر ولي الجنة ولكني أتكشف. فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام فكانت لا تأتيها نوبتها إلا وهي ساجدة. واحد أذنب وراح قال له يا رسول ادعو الله لي ان يغفر الله لي او استغفر لي، ماشي. وعندك استغفار النبي عليه الصلاه والسلام وارد الا ومقبول الا في من لا يقبله الله. النبي عليه الصلاه والسلام كان يستغفر للمؤمنين ويستجاب له. وانت عندك من التوسل المشروع ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لكن لما راح النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة، وصلى عليه وألبسه قميصه ليكون شفاعة، ليكون وسيلة، ليكون كذا، ماذا قال الله؟ قال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فلم يقبل استغفار النبي عليه الصلاة والسلام في ابن سلول، صلى عليه، نزلت الآية ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومات ابن سلول ودفن في البقيع ولا يشفع له شيء، لا دفن في البقيع ولا استغفار النبي ولا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص أهو النبي، النبي نفسه ويستغفر لابن سلول ويقول سأستغفر له ما لم أنهى عن ذلك، فنهاه الله عن ذلك. وعشان ما يصليش على حد من المنافقين ينزل سيدنا جبريل يقول له خذ القائمة دي أسماء المنافقين عشان ما تصليش على حد منهم. ويظل النبي عليه الصلاة والسلام بقية حياته من بعد وفاة ابن سلول كل ما يجي وما يصليش النبي يبقى علم أنه منافق، لغاية لما دنا الأجل قال له تعالى يا حذيفة كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام، الأجال بيد الله لا أدري متى ألقى الله، خذ عندك أسماء المنافقين لعلك تعيش بعد. ويعيش حذيفة، كل ما يموت واحد هات حذيفة، حذيفة صلى عليه يبقى ده مش منافق، حذيفة خد بعضه وعمل للخلف ضر يبقى ده منافق. سيرة معروفة. فيبقى المسألة الآية نزلت في توبة المنافقين، ولو أخذتها بعمومها فالعموم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وليس بعد وفاته، لأنه لا يمكن يكون حد فينا أفقه من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، ولا أحب للنبي عليه الصلاة والسلام من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. هتقول لي مهما كان مين اللي ممكن يحب النبي عليه الصلاة والسلام زي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وانت وماشي كده، لكن لا فيهم حد راح عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال بحق رسول الله ولا بجاه رسول الله ولا ببركة رسول الله أبدا. وهم في الحب كما تعلمون للنبي عليه الصلاة والسلام، فهم أدرى الناس بدين الله وأفقه الناس. وفيهم ابن الخطاب، إن يكن في أمتي محدثون فهو عمر. لم نرى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيئا من هذا القبيل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يروح له يقول له يا رسول الله ادعو الله لنا، استسق الله لنا، كذا لنا. لكن بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام وجات المجاعة أعوام الرمادة في خلافة عمر، والقحط بقى قحط، فعاوزين يصلوا صلاة استسقاء، محدش راح عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله كرامتك عند الله حيا ككرامتك ميتا، انت وحي وانت وميت انت عند ربنا حاجة كبيرة، انت كنت بتستسقي لنا وانت على ظهر الارض فيها ايه، وانت انت بمكانتك وبمنزلتك ما تستسقي لنا بعد وفاتك. والانبياء ليهم خصوصيات بعد الوفاة، مثل ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء، مثل أن لهم حياة برزخية من أكمل أنواع الحياة، لكن مات عليه الصلاة والسلام ما ضرش ما ماتش لأن ربنا قال له إنك ميت وإنهم ميتون، فما تضرش ما ماتش. لكن الحياة البرزخية للأنبياء شيء عالي قوي بس غير مرتبط بالتكاليف، ما ينفعش تسميها حياة فيها صلاة وفيها تكاليف وإنك تقول ما دام هو حي بعدما خرجت الروح إلى بارئها يبقى برضو نفس الأحكام تسري عليه، لا. والصحابة ما عملوش كده، فيبقى الآية اللي استشهدوا بها في غير موضعها. نيجي ناخد الأحاديث، حديث توسل الأعمى بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام صحيح، وإن كان ليس في الصحيحين لا في البخاري ولا في مسلم، لكنه في كتب السنن، كتب السنن يبقى صحيح وتخريجه صحيح. وما نقولش إنه أحد والأحد لا يؤخذ به في العقائد كما قالت الأشاعرة، لا، مع إنه الحتة دي تخدمنا في الحتة دي، يعني الجماعة الأشاعرة اللي بيقول لك أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة؟ هنيجي احنا عشان نقول له ده حديث أحد ومش هناخد به؟ ما ينفعش دليل لأنه أحد؟ لا طبعا، نحن أهل السنة والجماعة نأخذ بالأحاديث الآحاد في العقائد والأحكام، كل حديث صح متواترا كان أو أحدا يؤخذ به في العقائد والأحكام، فمش هنطلع دي كمخرج، بل أنا بنبه عليها عشان أقول لك أحاديث الآحاد عند أهل السنة يعمل بها وفي العقائد. طيب إيه حديث الأعمى اللي عملوا منه حكاية على إنه الأعمى توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ورد الله عز وجل عليه بصر؟ نعم، مسألة بسيطة، ما احنا كنا بنتكلم عن التوسل المشروع ومنه التوسل بدعاء المسلم لأخيه المسلم، من باب أولى توسل المسلمين بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فالأعمى جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال أدعو الله لي أن يرد علي بصري. أخوانا الكلام واضح أهو، أدعو الله لي أن يرد علي بصري. عارف حديث الأعمى إمتى يبقى حجة للمتوسلة؟ لما الأعمى هذا يبقى في بيته ويروح يقول الآتي: يا رب بجاه النبي محمد، بحق النبي محمد، ببركة النبي محمد وبركة آل البيت كمان، إلا رددت علي بصري. يقوم ربنا يرد عليه بصره، يبقى ده في الحالة دي احنا ما نقولش بم، نقول اهو توسل بالنبي وجاه النبي وبحق النبي وبركة النبي، وما اللي بتقوله ما يجوزش ليه؟ لكن ده يا اخوان ما حصل من قريب او من بعيد ابدا. الاعمى ده اللي مش لاقيله قائد يقوده من البيت لغاية النبي عليه الصلاة والسلام، ورايح يخبط وتعب لغاية لما وصل عند النبي عشان يقول له ادعو الله لي ان يرد علي بصري، توسل مشروع ولا ممنوع؟ مشروع. ادعو الله لي ان يرد علي بصري، خلاص يبقى توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام احل الحلال، افضل ما شرع في التوسل انك تتوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وشوف العظمة، شوف العظمة، انه النبي عليه الصلاة والسلام مش يقول له خلاص انسى، انت هتروح مفتح حطها في رقبة عالم واطلع سالم، ده مش عالم، ده النبي محمد. ما قالهوش خلاص، ده احنا عندنا يا اخواننا ناس النهاردة تيجي تقول له على حاجة تقصده يعني يقضي لك مصلحة يقول لك تم انسى الموضوع خلص، يا واثق قوي للدرجة دي؟ عاوز يفهمك انه هو يعني انه ايه ده، ايه اللي انت اول ما بتقول له والله انا نفسي يعني عاوز احول ابني مثلا من كذا لكذا، او خلاص الموضوع منتهي، انسى يا شيخ. النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي بيعلمنا التوحيد ما قالش للاعمى خلاص مادام محمد عليه الصلاة والسلام هيدعي لك هتروح مفتح، ابدا. زي لما يذكرك هذا بالنبي عليه الصلاة والسلام في غار ثور والمشركون خلاص وقفوا على الجبل وسيدنا ابو بكر يقول له لو نظر احدهم تحت قدميه لابصرن، ما قالهوش ايه يا ابا بكر مالك انت مش عارف انت قاعد مع مين؟ انت مش عارف انت ماشي مع مين؟ ما قالهوش كده والله، يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم. اخوانا التوحيد ده مش اي حاجة، انما الواحد يمشي النهاردة مع واحد كده انت مش عارف انت ماشي مع مين، مين يعني؟ اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة وفي حياتك تحمل في بطنك العذرة، تنتنك عرقة وتقتلك شرقة وتقلقك بقة، جريت من مجرى البول مرتين، مرة من صلب أبيك إلى رحم أمك ومرة من رحم أمك إلى دنيا الناس. هي يعني ماشي مع مين؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقوم يعلم الصحابة يقول له خلاص، يقول له الأول يخير تصبر ولك الجنة ولا أدعو لك؟ ادعو يا رسول الله، ادعو يا رسول الله. وكأنه طمعان في أنه يدعي له يفتح ويشوف، وفي نفس الوقت يعني لا حرج على فضل الله ويدخل الجنة، يعني هي كثير على ربنا. قال له ادعو يا رسول الله، قال له طيب روح اذهب فتوضأ وأسبغ الوضوء وصلي لله ركعتين، اسمهم ركعتين ايه؟ قضاء الحاجة. شوف بيعلمه ايه؟ ما قالوش خلاص مش النبي محمد هيدعي. يا الله، توحيد. بعد ما تصلي ركعتين قل يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه فيك. أنا هذكر الحتة دي برضه عشان أقول لك ده إيه. الشيخ قال لكم حتة وساب الحتة المهمة قوي. ليه؟ قال له يا محمد ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي علمه يقول كده، بعد ما يتوضى ويصلي ركعتين قضاء الحاجة يقول الدعاء ده يا محمد. وطبعا خدوا عليها حاجته، قال له يا محمد اهو، الله أكبر. ده لو قال يا محمد بدل ما يقول يا الله يبقى ده الكفر، يبقى ده الشرك، إنما ده اسمه نداء. يا محمد نداء قصد به استحضار المنادى في القلب. وعندك في التشهد له مثيل، السلام عليك يا رسول الله ورحمته وبركاته. في التشهد تحية الله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فأنت بتقول له السلام عليك أيها النبي، هنا قال له يا محمد نداء، إني أتوجه بك، عاوزين نفهم بك دي بشخصك ولا بدعائك؟ هم قالوا بشخصك، احنا بنقول لا بدعائك. أتوجه بك أي بدعائك. ليه طيب؟ ما لو كانت بشخصه ما كان في داعي أصلا إنه الأعمى يجي من البيت، ما كان في داعي إنه يقول له يا رسول الله أدعو الله لي أن يرد علي بصر. فأنا بقول إني أتوجه بك أي بدعائك للملابسات اللي موجودة في النص. حاجة بتقول إنه الأعمى جه، ولو توصل بالشخص ما كان يأتي، زي انت واعد دلوقتي ممكن تتوسل باي حد، انما ده جاء. الشيء الثاني قال له ادعو الله لي ان يرد علي بصري. يبقى اتوجه بك بدعائك ولا بشخصك؟ بدعائك. الى ربي، شوف التوحيد، الى ربي في حاجتي ليقضيها. مين اللي هيقضيها؟ ليقضيها قاضي الحاجات، كل صيغة توحيد، ليقضيها. اللهم فشفعه في، ما قالش الشفاعة يا محمد، ما قالش الجيرة يا رسول الله، لا، طلب الشفاعة ممن يملكها. قل لله الشفاعة جميعا. فقال اللهم فشفعه في، أي اقبل يا ربي شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في، واقبل دعاءه لي. فرد الله عز وجل عليه بصره. فالحديث صحيح وينبغي أن يفهم بفهم صحيح، فهو ما خرج عن كونه من جنس التوسل المشروع بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيه التوسل بشخصه صلوات ربي وسلامه عليه. خلاص، يبقى ده توسل الأعمى بالنبي عليه الصلاة والسلام. حديث آخر صحيح، وهو ما جاء في الصحيح في البخاري، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا. وجاء بصيغة نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا. وسيدنا عمر أتى بالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وجعله يصلي بالناس صلاة الاستسقاء، وكان من بين ما قال رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، وإن القوم قد توجهوا بي لمكاني من رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، فسقاهم الله. هو برضو الحديث ده مشهور جدا، وأي حد من المتوسلة يتكلم في قضية الوسيلة يقول لك لا، الجماعة اللي بيمنعوا التوسل بالأولياء وبالنبي وبآل البيت إزاي؟ والحديث في البخاري توسل عمر بالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه كنا نتوسل بنبينا والآن نتوسل بعم نبينا. يبقى في الحديث دلالة، ده كده بتكتب في باب ما يؤخذ من الحديث، في الحديث دلالة على جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وجواز التوسل بآل بيت النبي رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا حق. ولكن كم من حق أريد به باطل. الحديث صحيح، والحديث حجة على القوم وليس لهم. إزاي؟ ده من الأدلة العمدة اللي بيتكلموا بيها بملء الفم: كنا نتوسل إليك بنبينا أو نستسقي بنبينا. كان عبارة عن إيه؟ ساعة ما المطر ينقطع يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس لصلاة الاستسقاء، معروف، يجمع لها الناس، وورد فيها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الاستسقاء في الخسوف في الكسوف يجمع لها الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الاستسقاء في الصحراء زي صلاة العيد في الخلاء. كان يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويأمر بإخراج الرجال والنساء والأطفال والبهائم، كل ده بيقف في ميدان واحد، ويصلي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الاستسقاء ويخطب ويعبر عن ذله وضراعته لربه بأن يقلب رداءه ثم يرفع وكف الضراعة إلى الله حتى يبدو بياض إبطيه، وهو يدعو الله أن يسقيهم الغيث من أجل الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع، ولا يزال يدعو ربه حتى ينزل المطر. قل لي الحكاية دي فيها حاجة غلط؟ نعدل على النبي عليه الصلاة والسلام زي اللي كان بيعدل على النبي في الحكاية اللي قلت لك عليها قبل كده، صلاة الاستسقاء ومليئة بالدعاء والضراعة والتوحيد والإخلاص، وقول لهم عليكم بالصلاة، وقول لهم عليكم بالذكر وبالدعاء وبالتصدق. طيب، هذه التوسل والاستسقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهنصلي استسقاء، مين اللي يصلي استسقاء ومين اللي لابد من بديل؟ الاستسقاء ده ما جاش في ايام ابي بكر، جاء في ايام عمر في المجاعة او عام الرماد، يبقى سيدنا عمر خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين مشغول بتنظيم صلاة الاستسقاء، قاعد يقول للناس خرجوا رجالا نساء أطفالا، عاوز يحيي سنة النبي عليه الصلاة، هاتوا البهائم زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل. يبقى مشغول بتنظيم الصلاة، المفروض هو اللي يصلي بصراحة، ولا أفضل في الأمة منه في ذاك الوقت، لأنه أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر ومات رضي الله عنه وأرضاه، وأفضل الأمة بعد أبي بكر عمر، أهو ده وقت عمر وأفضل الأمة عمر، لكن عمر لا يرى في نفسه هذه الأفضلية، فعاوز من يتحمل عنه، وهو ذهنه مشغول بالصلاة وبما فيها من ترتيب. وبعدين عندنا واحد زي العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ليه ما يصليش بالناس؟ طب أولى الناس بالصلاة في الصلاة العادية دلوقتي الإمام الراتب، أولى الناس الإمام الراتب الشيخ يونس، إلا الشيخ يونس الفضل يا شيخ، وصليت قدمني لشيء ما، لأني شيخ المجلس الآن، اسمي شيخ المجلس، مجلس العلم اللي بينعقد بعد الصلاة أنا شيخ، فهو من هذا الباب قدمني فقدمت. طب هو أولى مني، لما الشيخ بيصلي بنا إمام هذا هو قدمني للصلاة فصليت، إيه المشكلة؟ لا مشكلة في قول بيقول إنه شيخ المجلس يعني شيخ مجلس العلم تصح إمامته، لكن والله بإذن الإمام الراتب ولا تصح إلا بإذنه أو أن يتغير. إنما أنا مثلا مين يونس ده؟ ورحت أنا داخل على القبلة وأصلي لا بإذنه ولا تغير، بطلت الصلاة. ده أنا بروح أزور واحد عامي من عوام المسلمين، وبعدين مثلا على سفر أو حتى من غير سفر فتتنا الفريضة في الجامعة، صلي بنا يا شيخ. قالوا لا صلي، هو شايف نفسه جاهل ما فيش حاجة خالص، فقول له صلي. يا دي الحوسة، أنا أصلي بيك؟ قول له صلي، أنت إمام أنت صاحب البيت، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. قلت أنا أذنت وأذنت وأذنت، فماش خلاص هو ده المطلوب، ما هو أصلا مش يعرف يصلي، لكن أنا تعلمت ليس تواضعا إنه لا تصح لي صلاة إلا أن يأذن، كما لو إنه دخلت مسجدا فيه إمام راتب لا يمكن أصلي إماما إلا أن يأذن الإمام الراتب، أقول خلاص تغيب يا شيخ وعد على وقت الصلاة 5 دقائق اللي بنقيم فيه، خلوها 10، استنوا كمان نجراش حاجة لا. فالشاهد إنه سيدنا عمر قدم العباس رضي الله عنه. إيه بقى الحكاية دي فيها إيه؟ لك ما هو ليه قدم العباس؟ منكم استفيد؟ قالوا لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام. حلو حلو ملعوب. وإيه كمان؟ المدام عم النبي يبقى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، كويسة برضه، هل يبقى يجوز التوسل بآل البيت؟ صحيح، على طريقة اللي عمل عمر مع العباس على العين والرأس، تجيبها من أي كراس ما في مشكلة، بمعنى احنا هنقول اللي عندنا كما إذا كان التوسل يجوز بالأموات أما كان جديرا بابن الخطاب أن يتوسل بخير من مات عليه الصلاة والسلام؟ فلماذا ترك عمر خير الناس ولجأ للعباس؟ لأن التوسل بالأموات لا يجوز، ولو جاز لكان جديرا بعمر أن يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام قل له كنا نستسقي بك في حياتك ونريد أن نستسقي بك بعد وفاتك. عمر ما عملش كده، ما قالش عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام بجاه النبي اسقنا الغيث، بحق النبي اسقنا الغيث، كنا نستسقي بك حيا والآن نستسقي بك ميتا، أبدا. إنما ده كله تبع الشريعة بضوابط وأحكام متزنة. تعال يا عباس صلي بنا. هيصلي يا جدعان، يعني مفيش حاجة خرجت عن الشريعة. التوسل هنا بالعباس، والآن نتوسل أو نستسقي بالعباس إزاي؟ وقفوا العباس، قالوا يا عباس يا عباس يا من خير بيت خير الناس، يا عباس بحقك يا عباس، بجاهك يا عباس، ببركتك وأنت من آل بيت رسول الله. ده حصل؟ لو ده حصل يبقى الحديث كما يزعمون، لكن والله لحد قال له بحقك يا عباس ولا بجاهك يا عباس ولا ببركتك يا عباس، تعال يا عباس صلي بنا. قالوا ما قالوش بجاه العباس بس، العباس من عم النبي من آل البيت. يا جدعان، طب هو بس العباس اللي من آل البيت؟ سيدنا علي كان حيا يرزق، كان حيا يرزق، وكان جنب سيدنا عمر في تنظيم الصلاة، وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما كانوا أحياء يرزقون، كانوا أحياء يرزقون. يعني عندنا علي من آل البيت ومن العشرة المبشرين بالجنة، وعد بقية مناقب سيدنا علي، عد براحتك. وعندنا سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سيدا شباب أهل الجنة، وعد بقية المناقب برضو براحتك. محدش قال إنه سيدنا عمر جاب سيدنا علي وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين ومعاهم سيدنا العباس، وإذا كان في حد من آل البيت من على قيد الحياة ووقفوهم وقالوا بحق آل بيت نبيك، ده حصل؟ ما حصلش. طب لو اختير العباس لأنه من آل البيت، ألم يكن أولى منه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أولى؟ ده علي من آل البيت، ومش كده بس، ده من العشر المبشرين بالجنة، وعلى علم وعلى فقه و و و إلى آخره، مش موجود عند العباس. يبقى القضية مش قضية آل البيت، وإلا كان الأولى علي والحسن والحسين بما لهم من مناقب ليست للعباس. إنما سيدنا عمر لبص لنفسه ولا بص لعلي ولا للحسين ولا لحد من آل البيت، كل الحكاية قدم العباس. سيدنا عمر لما قدم العباس لفقه ربما لم يستبن لنا كاملا، لكن الشيء اللي بنستنبطه من النص، العباس كان كبير السن. كبر السن في الإسلام يا إخواني ليه مكانة. ورد في الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قيل يعرف لعالمنا، بس الحديث وحقه من باب المعنى، أو وردت في رواية يعرف لعالمنا حقه، والشاهد ليس منا من لم يوقر كبيرنا. عارفين سيدنا العباس كان عنده كم سنة؟ كان كبير. سيدنا العباس رضي الله عنه في هذا الوقت هدي لك عملية تقريبية لأنه محدش قال لنا عمره كام. كان العباس رضي الله عنه أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام، ولد قبله. لما سئل العباس بعد ما أسلم أأنت أكبر أم رسول الله، قال رسول الله أكبر مني وأنا ولدت قبله. شوف الأدب، رسول الله أكبر مني، خدها من الناحية المعنوية، وأنا ولدت قبله. قال ولد قبله بسنتين. العباس لما يكون مولود قبل النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين، ونيجي نحسب اليوم اللي توفي فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام على 63 سنة، يبقى كان العباس 65، وسنتين في خلافة أبي بكر هذه 67، وربنا يكفينا شرها، وكمان خلافة عمر 10 سنين. امتى جت حكاية صلاة الاستسقاء؟ من يعرفش، فصل العشر سنين ونص في اخرهم في اولهم، يبقى كان كبير سيدنا العباس ولا لا؟ كبير سن وكبير مقام، عم النبي عليه الصلاة والسلام. ده كان سيدنا سعد ليه منزلة في الناس، لانه كان النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه مرة يا خال هذا سعد خالي فليرني امرؤ خاله، فكان واخذ المنزلة دي لانه خال النبي، ومش خال على طول يعني، لا ده من اخوال النبي عليه الصلاة والسلام. يقوم الناس كل ما يشوفوا سعد خال النبي خال النبي عليه الصلاة والسلام، لغاية لما سيدنا عمر في يوم قال له اسمع يا سعد لا يغرنك ان يقال خال رسول الله، في وصية سيدنا عمر لسعد رضي الله عنه لما كان راح يفتح بلاد فارس. الشاهد انه ده العباس كبير في السن، عم النبي عليه الصلاة والسلام. وعندك حاجة مهمة جدا، عباس اسلم متأخرا مع انه كان يعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام. مضى العهد المكي 13 سنة وسنتان في العهد المدني لغاية لما جت غزوة بدر، وخرج العباس في غزوة بدر مع المشركين وأسر من ضمن 70 وفدى نفسه، واللي فيه نزلت يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. تخيل بعد 15 سنة أسلم العباس، بعد 15 سنة راح العباس يجتهد في الطاعة اجتهاد غير مسبوق، فكان على قمة الصالحين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، وكان ليه دعابات. وفي مرة يقول للصحابة عارفين منكم أنا أكثركم حسنات، ازايش عرفها؟ طلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهد؟ قال أنا 15 سنة وأنا بحارب الإسلام، ده غير الجاهلية اللي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أسلم وأنا محمل. فلما أسلمت ربنا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال لهم أما أنا كانت سيئاتي تقيلة أوي، متلتلة كثيرة أوي، ولما ربنا بدلها يبقى أنا أكثرك حسنات ولا لا؟ سيدنا العباس لصلاحه لكبر سنه لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، لهذه الأسباب أو لغيرها، لما يجي فاروق الأمة الملهم في هذه الأمة قل له صل بنا يا عباس، ما قال له إيش صل بنا، مش صل بنا يا جدعان، صل بنا. إنما العوام عندنا خش صلبنا يا شيخ خرب بيت كده خرب بيت بصلبكم ليه؟ صلبكم صلي بنا. الله يرحمه الشيخ كشف كان بيتريق على الجماعة اللي بيصلوا القيام بسرعة يقول ولا تجدن أقربهم مودة الله أكبر للذين آمنوا الله أكبر الذين قالوا الله أكبر إنا نصارى الله أكبر. قالوا لما أنتوا نصارى بتصلبنا ليه يا شيخ؟ أنتوا نصارى بتصلبنا ليه؟ ويا ترى القيامة هتبقى إمتى ولا كانت؟ ويا ترى الإسلام والمسيحية وجهان لعملة واحدة؟ طيب يبقى سيدنا العباس صلى للمسلمين صلاة الاستسقاء. في كلام العباس ما قالش إن القوم توجهوا بي عشان أنا أكبرهم سن ولا أكثرهم ثقل ولا أشدهم صلاحا أبدا. في حاجة اسمها هضم النفس، في حاجة اسمها الإخلاص والتواضع. قعد يدور على حاجة يقولها في الدعاء فقال حاجة هو ملهوش دعوة بيها، قال حاجة ملهوش دعوة بيها، قال وإن القوم توجهوا بي لمكاني من نبيك عليه الصلاة والسلام، يعني قربي إن أنا عم النبي، إنما هم ما توجهوا به لهذا السبب. هو اللي بيقول كده بدل ما يقول لصلاحي لسني لمقامي، لا قال عشان أنا قريب النبي عليه الصلاة والسلام، حاجة كده يهضم حق نفسه لإعلاء منزلة نبيه عليه الصلاة والسلام، ده اسمه أدب. إنما لو كان لأنه من آل بيت النبي فقط زي ما هو قال كان يبقى سيدنا علي أولى، ويبقى معاه سيدنا علي مع الحسن ومع الحسين ومع العباس وكل آل البيت، لكن لا، ده كل الحكاية على العباس صلى صلاة الاستسقاء وهذا أمر مشروع ودعا وقال لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة فافتنا الغيث، هذه أيدينا ممدودة إليك وهذه نواصينا متجهة إليك، وعاد يدعو ويبكي ويستغفر لغاية لما نزل المطر. كله والله توحيد، كله توحيد، ما في شيء يدل على أنه توسل شرك أبدا. ولو أن التوسل اللي احنا مختلفين عليه يجوز بالأموات لتوسل عمر بخير من مات، ولما لجأ للعباس وذهب إلى خير الناس عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فالحديث حجة على القوم لا لهم. هذان هما الحديثان الصحيحان في شبهات المتوسلة على جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. إنما بقية الأدلة في النبي عليه الصلاة والسلام يا إما من جنس الضعيف أو الموضوع، وهقول لك إيه الضعيف وإيه الموضوع. الضعيف حديث الأعمال أو وهو قوله، ما أقولش قوله بقى، الحديث اللي ورد حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، في حياتي تحدثوني وأحدث لكم وبعد مماتي تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. اسمه حديث عرض الأعمال، عرض الأعمال على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ضعيف، ضعيف عند جمهور المحدثين، ولم يصححه أحد من العلماء إلا الشيخ الغماري، أحمد صديق الغماري، محدث الديار المغربية، رجل صوفي يميل إلى التشيع، وهو أستاذ لمتطوفة كبار عندنا في مصر. وفي السبعينات حضرت محاضرة للشيخ الغماري داخل جنبات الأزهر يبطل فيها أحاديث للبخاري، منها حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال لأنهم كانوا بيقتلوا الأنبياء ما كانوش بيسجدوا للأنبياء، وحكم بالشذوذ على سبعة أحاديث بالبخاري. وكان هذا الرجل جايبه لنا الشيخ الكبير الشيخ المفتي. والمهم ورد علماء الحديث عليه. أنا عاوز أقول لك لما واحد يضعف أحاديث البخاري ممكن ناخد منه علم ويبقى محدث. طيب، فعلماء السنة علماء الحديث على أن الحديث ضعيف وليس له نصيب في باب التوسل، تعرض علي أعمالك أو حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم، في حياتي تحدثوني وأحدث لكم. ماشي. وبعد وفاتي تعرض علي أعمالكم. هل فعلا بتعرض الأعمال على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس عندنا دليل صحيح يؤكد هذا، بل الصحيح على خلافه، وهو كما جاء في الصحيحين في حديث الحوض: فيأتي أقوام من أمتي غر محجلون من آثار الوضوء، فتزودهم الملائكة تدفعهم عن الحوض وتمنعهم من الشرب، فأقول إنهم من أمتي، ألا ترونهم غرا محجلين من آثار الوضوء؟ إنهم من أمتي. فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: ألا فسحقا سحقا، في رواية فأقول كما قال أخي عيسى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما يبقى عندنا حديث زي ده في الصحيحين: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ويجي حديث ضعيف يقول بعد وفاتي تعرض علي أعمالكم، أخذ بالضعيف ولا بالصحيح؟ طيب، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. ما معنى استغفرت لكم وإن وجدت غير ذلك؟ يعني غير الخير، يعني وجدت شرا، وجدت أعمالا طالحة فسادا استغفرت لكم. هل معنى هذا كل إحنا منعصي ربنا ونفعل الشر ونقصر في الطاعات ونقع في الفساد يا بختنا بالنبي هيستغفر لنا؟ ينفع نقول الكلام ده بناء على فهم الحديث؟ ما هو قال: إن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. طب يا ترى استغفاره هيقبل؟ يبقى احنا في ناس حد هيدخل جهنم وكل واحد يعمل اللي يريحه، ولا يا ترى مش هيقبل وهيبقى استغفر لهم او لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم؟ ده دين. إن وجدت غير ذلك استغفرت لكم، ومعناها كأنه عندك كارت مفتوح، روح اعمل اللي انت عاوزه والنبي يستغفر لك، ويبقى ده توسل بالنبي. وإيه اللي فيه من التوسل؟ ما احنا شفنا النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لابن سلول فلم يغفر له، ولم يقبل استغفار النبي عليه الصلاة والسلام فيه. فيا ترى انت برضو ابن سلول صغير ولا كبير؟ الحديث نفسه ازاي افهمه؟ على انه ان وجدت غير ذلك استغفرت لكم من قبل الاستغفار، يبقى يا سلام ما فيش حد يدخل جنة. وان لم يقبل يبقى احنا كده بنهين النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث يا اخوانا ليس حديث، او الحديث لم يصح، هذه حاجة. حديث اخر ضعيف في وفاة ام علي ابن ابي طالب زوجة ابي طالب، فاطمة بنت اسد اللي ربت النبي عليه الصلاة والسلام ايام ما كان في كفالة عمه ابي طالب، وكان يقول لها انت امي من بعد امي رضي الله عنها وارضاها. الحديث بيقولوا لما ماتت فاطمة بنت اسد النبي عليه الصلاة والسلام حفر قبرها بيده ونام في قبرها وراح يقول اللهم إني أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد. هو ده برضو حديث مشهور على لسان المتوسلة، وبنقول لهم إن هذا الحديث ضعيف في أقل درجات، لا يؤخذ به في العقيدة ولا في الأحكام. هذا ولم يرد مثل ما ورد في الحديث من صيغة سألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي على لسان النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته بتة، مما يؤكد أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ورد على لسان أحد من أصحابه رضوان الله عليهم. ما سمعنا ولا رأينا واحدا من الصحابة قال بحق النبي ولا بحق الأنبياء. والنبي عليه الصلاة والسلام في كل خطبه في كل دروسه في كل مواقفه ومواعظه ما في مرة فيها أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي، ليه بالذات في المرة دي وفي وفاة فاطمة بنت أسد عشان يقول أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد؟ هذا لم يثبت ولم يصح ولم يرد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. تأولوا في هذا حديث آخر، هو دعاء الخروج من البيت إلى المسجد، وفيه اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء إلى آخر الحديث، والشاهد منه أسألك بحق السائلين عليك. قالوا ما هو برضو الحديث فيه لما تيجي ترجع لتخريجه الحديث ضعيف، قاعدة المعمول بها الضعيف لا يؤخذ به في لا يؤخذ به في عقائد ولا أحكام. ثم إن قوله أسألك بحق السائلين عليك ليس فيه من التوسل شيء، إنما لو صح هذا الحديث فللسائلين حق، وهو قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إنك تدعو ولك حق، وهذا الحق ليس إلزاما إنما تفضلا من الله عز وجل. قاله النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد يدعو دعاء إلا استجيب له عاجلا أو آجلا، أو أن يدفع الله عنه مصيبة، أو أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. والحديث لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة إذا نكثر، قال الله أكثر وأطيب، مهما أكثرت فالله لا يمل. فهنا للسائلين حق، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فهو حق، لكن لا نجيبه على الله كما اوجبته المعتزله، انما هو التفضل من الله عز وجل. اذا لو صح الحديث فهو بهذا المعنى وليس من باب التوسل في شيء. هذه الأحاديث الضعيفة. بقية الأدلة من جنس الموضوع، والموضوع يعني مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، والذي ورد فيه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك أنا بحذر أو هنبه أي واحد يعرف حديث إنه موضوع ولا يقولش إنه موضوع يذكر الحديث ويسكت يبقى كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، صار كأنه كذب أو وضع الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام. فعندك حديث اللي هو ورد في البيهقي بطوله توسل آدم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وحديث انه رأى مكتوبا على قوام العرش لا اله الا الله محمد رسول الله، وفيه بحق محمد الا غفرت لي، وقال يبقى آدم توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. حديث موضوع لا اصل له، الا انه عند المتصوفة قمة في الحديث، ومكتوب كده في لوحة كبيرة عليها ازاز وبرواز، وتلاقيه في الاضرحة وتقرأه على انه رواه الحاكم ووافقه الذهبي. ابدا ما حصلش كان رواه الحاكم ولكنه موضوع باجماع اهل العلم من الحديث. هذه حديث توسل ادم بالنبي بحق محمد الا غفرت لي، كده طب القران قال كده برضه؟ قال انه ادم لما ربنا تاب عليه قال بحق محمد إلا غفرت لي، ولا قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه؟ طب والكلمات دي في القرآن هي ايه؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بأسيب كلام ربنا وهو الحديث موضوع بحق محمد إلا غفرت لي وبحق الابن اغفر للأب، فما فيش الروح القدس؟ الحديث الموضوع المرتبط بالتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام المشهور جدا، توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هتقول في كتب السنة، هتقول على إنه النبي عليه الصلاة والسلام الحديث موضوع، ومع ذلك بحكم احتكاكي بالناس بالدعوة هلاقي كل الناس حافظين هذا الحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. وبناء على حفظهم لهذا الحديث بنوا عليه انه اي حد يدعي لك يدعي لك لك بجاه النبي، يروح يطلب الدعاء بجاه النبي، يقول اذكار الصلاه ويختم الاذكار ويقول بعدها الدعاء بجاه النبي. جدعان ليه بجاه النبي؟ لك لانه النبي قال توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم، النبي لم يقل هذا، مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فما دام مكذوب ما تقولهوش يا جدعان، وإلا تبقوا كذابين تكذبوا على النبي، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه الأدلة التي استدل بها المتوسلة في جواز التوسل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن والسنة الصحيحة والضعيفة والموضوعة. أنا طولت عليكم لكن عاوز أتكلم أو أخلص من قضية الوسيلة في الشفاعة والبركة والولاية والكرامة، وعلى الدرس الخمسين في وقفة إن شاء الله عشان امتحانات الطلاب مش هقعد ادي الدروس ويحضروا معايا وما يذاكروش، لا، فعشان كده هقول لكم حاجه فيما تبقى من الشبهات بعد ما نصلي على سيد الكائنات. احنا اخذنا اكثر الادله الان، بقي جواز التوسل بآل بيت النبي عليه الصلاه والسلام، وليس فيه من الأدلة القرآنية سوى الآية الكريمة في سورة الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وتوسل عمر بالعباس قلنا يبقى دي دليل من القرآن ودليل من السنة، ده في جواز التوسل بآل البيت. انتهينا من دليل توسل عمر بالعباس، ناخذ الآية. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هل هذه الآية وردت في جواز التوسل بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إطلاقا؟ وهات لي مفسر موثوق منه يقول لك الآية دي وردت في جواز التوسل بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إلا الألوسي له فيها رأس، يقول آل بيت النبي إلا المودة في القرب آل بيت النبي. طب تعال نشوف كده، هذه الآية كذا فهمت، إلا المودة في القرب يعني آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، قال إيه؟ سأل واحدا عن هذه الآية، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ما معنى في القربة؟ قال آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس عجلت، انت استعجلت في الإجابة وفي الفهم، عجلت، ما من بطن من بطون قريش إلا وللنبي فيه قرابة. ما من بطن من بطون قريش إلا وللنبي فيه قرابة. يبقى الآية ما وقفتش عند أهل البيت، وده رأي مين؟ ابن عباس. كان وهابي ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فسر الآية على أنها بطون قريش وليست آل بيت النبي وحده. تعالى اقرأ تفسير الآية كما يقول المفسرون على رأسهم ابن كثير، وابن كثير ده العمدة في التفسير. هو أمر من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لقومه، لقريش، يا قومي لا أسألكم على ديني ودعوتي أجرا ولا طلبت منكم مالا إلا المودة في القربة، بحق المودة التي كانت بيني وبينكم والقرابة التي لا تزال بيني وبينكم، مكثت فيكم 40 سنة تلقبونني بالصادق وبالأمين، بحق هذه القرابة وتلك المودة دعوني أبلغ دعوة ربي. هذه الآية، هذه معناها، هل فيها شيء من التوسل؟ هل مرتبطة بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، آية عن قريش زي ما كل نبي قال لقومه قل لا أسألكم عليه أجرا، هنا قال إلا المودة في القربة، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام في بطون قريش كلها. وبعدين خلي بالك، خليك مع الكذاب لغاية الباب. الآية لو افترضنا كما قال الألوسي أو غيره إلا المودة في القربة أراد بها قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وهم آل بيته، قال ماشي نشوف، قال إلا التوسل بالقربة؟ لا، إلا المودة في القربة. يا إخواني في فارق ما بين إلا التوسل بالقربة اللي هم بيستشهدوا بالآية فيه وضعوا الآية في غير موضعها، وما بين الآية بتقول إلا المودة في القربة، على إن القربة دي لما نضيقها ليس بالمعنى الذي قاله ابن عباس، وإنما خدنا القرابة هنا بمعنى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون الآية آمرة بمودة آل البيت. هذا وقد علم سلفا وخلفا يقينا وقطعا أن مودة آل البيت ومحبتهم دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة للصحابة عموما وآل البيت خصوصا. يبقى الآية بتتكلم عن المودة ولا بتتكلمش عن التوسل؟ انتهينا كده من الكلام عن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. هل ده في توسل بالأولياء والصالحين وفي توسل بالأموات منهم؟ وده دليله ايه؟ خد دليله من القرآن. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الشاهد من الآية وكان أبوهما صالحا. طب وإيه الشبهة اللي فيها وإيه الشاهد؟ قالوا دلت هذه الآية على أن بركة الأموات تتعدى للأحياء. أبوهما وكان أبوهما صالح، ده كان الجد السابع، وشوف البركة بتاعته. يبقى بركة الأموات تتعدى للأحياء. وانتم مش عاوزيننا نتوسل بالأموات وتقولوا لا في فرق بين الأحياء والأموات؟ هو في من الأحياء من هو ولي، في أولياء في الأحياء، ده الأولياء ماتوا وتعملت لهم مقامات، فيبقى بركة الأموات بتتعدى للأحياء. هذه دليل طبعا من القرآن. برضو الدليل الصحيح يلوى عنقه ويوضع في غير موضعه. الآية دي وكان أبوهما صالحا، هل فيها يا إخواني ما يدل على التوسل أو ما يدل على أن بركة الأموات تتعدى الأحياء كما يقولون؟ هذه الآية فيها وكان أبوهما صالحا دلت على أن صلاح الآباء قد ينفع الأبناء. والعلماء قالوا قد عشان حكمة، قالوا يعني ممكن نقول كده صلاح الآباء ينفع الأبناء. هتيجي انت تقول الله، طب سيدنا نوح ده مش جايبين انسان عادي، ده جايبين سيدنا نوح انه كان عبدا شكورا اول رسل الله الى اهل الارض، ابن ماله مات كافرا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال سآوي يعني قال ابن نوح سآوي انا اطلع على الجبل، وفين بقى لما المطر ولا الماء تطلع الجبل، سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وامشي مع الايات لغايه لما تعرف ان ابن نوح غرق ومات كافرا، نفع ابوه ما نفعهوش. وبالمناسبه سآوي فعل، انما واحد في بلدنا قاعد قال احكي لنا يا مولانا في الخير ان شاء الله، قال احكي لنا قصه سيدنا سآوي. ثلث سيدنا سآوي، مين سيدنا سآوي ده؟ هل قال سآوي؟ سآوي يا جدع اللي في القرآن سآوي. والتاني راح قال له ايه؟ احكي لنا قصة نكتل. وفين؟ برضه جابوا الآية في قصة سيدنا يوسف. ها؟ فأرسل معنا أخانا نكتل. فقال احكي لنا قصة أخانا نكتل. لا نكتل من الكيف. وده سآوي من الإيواء. إلا المهم طيب حتى عشان تاخد الخلاصة، فلما العلماء قالوا إن صلاح الآباء قد ينفع الأبناء، لما جمعوا الأدلة قالوا هذه واحد زي سيدنا نوح، ابنه مات كافرا يبقى أبوه ما نفعهوش. قالوا لما تيجي تقرأ في قصة سيدنا نوح وفي قصة سيدنا إبراهيم إنه ربنا يقول لنا ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، يبقى دلت هذه الآيات على أن صلاح الآباء كونوا ينفع الأبناء ليس قاعدة عامة ولا مضطردة، فأصبحت الدقة العلمية تقتضي أن يقال إن صلاح الآباء قد ينفع الأبناء. ودليل ذلك في كتاب رب الأرض والسماء ما جاء في سورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى الآية دي وردت في التوسل بالأموات؟ لا، كل الأدلة انت طلعتها لنا شرك يا أخي. ده في حديث بيقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. الله أكبر، واتركوا العزيز الغفور. بقى بالله عليك لو انت عاقل، مش هقول لك عالم، عاقل بس وعندك مسحة عقل وتسمع حديث زي ده إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور أو بأهل القبور، ده يمشي؟ وإذا ضاقت بكم الدنيا فقولوا يا رجال الله أغيثوني. بقى بالله ده دين؟ بقى ينفع النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يقول الكلام ده ويبقى ده حديث؟ يا رجال الله أغيثوني وإذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، ده الشرك كله، هذا هو الشرك. فكيف يقال هذا التوسل؟ كيف يقال هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهذا يا إخواني آخر ما في جعبة المتوسلة. وكنت قبل كده رددت لك على الآية لما كانوا أوردوا إنه التوسل من الدين تبتغوا إليه الوسيلة، على أنها طبعا الرد عليها وسيلة المشروعة ولا الممنوعة؟ طيب قالوا الآية وأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، على أنها تأمرنا بالتوسل على عمومه وبإطلاقه، نتوسل بالأنبياء والأولياء وآل البيت والأموات والأحياء، كله كله كله كله على كله. يا جدعان ده دين، دين شر البلية ما يصف. الآية بتاعت سورة الإسراء جاية في باب الوسيلة الممنوعة مش المشروعة. ليه؟ كان المشركون يتوسلون إلى الله بالجن، وفي قول الله في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق. كان لما يسافروا في السفريات بتاعتهم وينزلوا يعسكروا في مكان والجن بيسكنوا الصحارى وبيسكنوا الحشوش المحتضرة وبيسكنوا أماكن مهجورة معروفة دي، وبالمناسبة في جن وفي سحر وفي جن بيركب الإنس وبيتلبس بيه وبيصرعه. وقد قيل لواحد من السلف فلان يقول الجن لا يتلبس بالإنس أو الشيطان لا يتلبس بالإنسان، قال أحمد بن حنبل يا بني إنما هو الشيطان يتكلم على لسانه. وبردنا على اللهين وصلت مش هفسرها. فالمشركون هم وينزلوا في الصحاري كده ويتمركزوا او يعسكروا في مكان يوم الجن يعكسوهم يوم يصحى طبعا فيهم اللي كان يقول شمهوريش واللي كان يقول مش عارف ايه، فيقوم واحد من الناس يقول لهم بس اسكتوا خلاص، الكبير بتاع المعسكر يقول لهم اعوذ بعظيم هذا الوادي من شر صغاره. ده المشركون كانوا بيعملوا كده، امال هيقول اعوذ بالله؟ لا، أعوذ بعظيم الكبير بتاع الوادي ده كبير الجن يشيل عننا الصغيرين، مش عارفين ننام يا جدعان، والكبير كبير والصغير صغير، فخلي الكبير يحوش الصغيرين. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. استمروا على هذا الحال لغاية لما الجن شافوا أموره متغيرات وحاجات وراحوا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أسلم الجن، الجن دول أسلموا، ومنهم الوفد اللي راح للنبي عليه الصلاة والسلام. وعندك الآيات في سورة الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وعندك وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. وراح النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ على الجن القرآن وقرأ عليه سورة الرحمن وفد نصيبيين، الليلة اللي اختفى فيها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة عم يبحثوا عنه. أسلم هؤلاء الجن وصاروا يطيعون الله ويعبدون الله ويدعونه رغبا ورهبا. ولسه المشركون بيعملوا ايه؟ قاعدين يتوسلوا بالجن، وكل ما ينزلوا يعسكروا في وادي يا كبير الجن حوش عننا الصغيرين يا راجل وكلام من هذا القبيل. فيقوم ربنا انزل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني بالجن، أيهم أقرب؟ مين أقرب، الله أم الجن؟ لسه قاعدين بتتوسلوا بالجن وتتركوا الله القريب السميع المجيب، أيهم أقرب؟ ثم حكى حال الجن بعد إسلامهم ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. تفتكر الآية دي بتقول لهم اتوسلوا ولا بتمنعهم من التوسل؟ وبذا أكون قد أتيت بفضل الله تعالى على أدلة المتوسلة، وإن شئت قلت على شبهاتهم في باب التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وآل البيت والأولياء والأموات، أو فيما أوردوه من أدلة قرآنية وأحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة وأخرى موضوعة، فهذه شبهاتهم والرد عليها لمعرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال في باب التوسل المشروع والتوسل الممنوع. ولم تبق إلا شبهة عقلية سنذكرها إن شاء الله تعالى مع باب الشفاعة والاستشفاع في محاضرتنا المقبلة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم وأسألكم صالح الدعوات، والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سأل به أعطى، أن يرزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يحشرنا في زمرة الصالحين، وأن يسقينا من يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك بحق إيماننا بك واتباعنا لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم، لكل من طلب منا دعاء أن تعطيه سؤله وتستجيب دعوته وتقضي حاجته وتحقق رغبته وتفرج كربته، اشرح صدره ويسر أمره وفك أسره وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، وادفع عنه الهم والغم والكرب العظيم يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. معذرة على هذا التطويل، ويغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.